فأفطرت والدتي 18 يوما من رمضان وكانت حاملة، واشتد عليها الظمأ وخافت على نفسها فأفطرت، ومضى على ذلك عدة أعوام، ثم بعد ذلك قضت تلكم الأيام التي أفطرتها، فهل عليها كفارة وما هي؟ نعم، عليها إطعام مسكين كل يوم، لأنها أخرت القضاء كثيرا فلا تستطيع. أما إن كانت فقيرة فلا تستطيع فليس عليها شيء إلا التوبة والاستغفار عن التأخير، فإن استطاعت فإنها تعطي عن كل يوم نصف فدعوها تعطيها بعض الفقراء. إذا كانت الأيام مثلا 20 عليها 10 أصواع تعطيها بعض الفقراء، وهكذا كان عن كل يوم نصف تجمع ويعطاها بعض الفقراء أو بيت فقير، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.